بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الإيمان في وشعور بحساب الله تعالى وسؤال الله تعالى في تحمل المسؤولية، وذكر طبعا النماذج المختلفة عن ذلك، ووصلنا إلى ما ذكره عن التمحور حول الذات عندما يصبح المسؤول دوره أو متمحورا حول ذاته، يعني يترك كل المسؤولية، كل الذين تولى مسؤوليته، كل القضايا جميعا، ويجعل تعامله مع القضايا المختلفة، قراراته المختلفة مرتبطة بذاته. وطبعا هذا من أظلم الظلم، لأن هذا الشخص يصبح مصير جميع الناس مرتبطا بذاته، مرتبطا بمزاجه، مرتبطا بمصالحه، فهو نتيجة ربما تصرف بسيط من بعض الناس رأى أنه يسيء إليه يذهب ويقرر قرارات خطيرة جميعا، ويعاقب الكثير عقوبات جماعية نتيجة هذا الأمر، أو إذا بعض الناس متملقين أثنوا عليه يذهب ويقرر قرارات أيضا يعني قد تسيء أو قد تعطي الحقوق لغير أهلها ولغير أصحابها. يقول السيد عبد الملك: التمحور حول الذات من أخطر الآفات التي قد يعاني منها الإنسان، إما إنسان في موقع المسؤولية، أو إنسان يحظى بشهرة، أو إنسان يعتبر نفسه أنه حقق إنجازه. حتى بعض الناس ليس لديه مسؤولية، ولكن ما يطلق عليه الآن ذوي التأثير، وناس معينين لهم تأثير معين، يعني الآن في شبكات التواصل الاجتماعي من يطلق عليهم صناع المحتوى، شخصيات لها تأثير معين، فهذه أيضا مسؤولية، لأن هذا له متابعون ويسمعون لما يقول ويقرؤون ربا ويطلعون على منشوراته، وبالتالي هو يؤثر فيه، فماذا يفعل؟ هذا مسؤول عن إيصال الرسالة الصالحة له، ومسؤول عن كل رسالة خاطئة، كل رسالة منحرفة، يعني هذا حتى لو لم يجني من ذلك العمل أي مرتب أي جزاء، ولكنه مسؤول. لمثال بسيط، هناك الكثير من المؤثرين في لديهم شعبية كبيرة، ملايين من الناس عشرات الملايين يتابعونه، ثم عندما وهو مسلم وعربي مسلم، عندما حصلت القضية الفلسطينية وحصل ما حصل من المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني لم يتكلم بكلمة واحدة. لماذا؟ طبعا لامه الكثير، فقال يعني أنا طبعا هو بلسان حاله حرصا على مصالحه، حرصا على وظيفته، حرصا على سمعته في الغرب، مثل ما ذكرنا عن اتحاد علماء المسلمين الذي رفض أن يجمع المعونات للفلسطينيين إخواننا في فلسطين. لماذا؟ حرصا على أن لا يصنف ضمن الإرهاب، لأنهم يعتبرون حركات الجهاد الإسلامي حركات يصمونها بالإرهاب، فخاف على حسابه البنكي، خاف على سمعته أن يصنف ضمن الإرهاب في هذا الأمر. هكذا الإنسان، طبعا هذه كلها مسؤوليات، يعني التمحور حول الذات ليس بالضرورة حول فرد، حول مؤسسة، حول مجموعة من الناس يتخلون عن مسؤولياتهم نتيجة حرصهم على مصالحهم، وبالتالي هذا الحرص على المصالح يؤدي إلى التفريط في المبادئ. وربما ما حصل للإخوان المسلمين في مصر خصوصا بسبب هذا الأمر، عندما تمكن الله له واختبرهم بذلك التمكين، فراحوا بدل أن يقطعوا اتفاقية كامب ديفيد ويلغوا العلاقات مع الكيان الصهيوني ويغلقوا السفارة الصهيونية مثل ما فعل الإمام الخميني، راحوا يواصلون ويمدون جسور الصداقة مع الكيان الصهيوني. تصوروا أنهم بهذه ما يسمى بهذه التصرفات يحسنون صورتهم عند الكيان وأمريكا وغيرها بحيث ترضى عنه، وهم لا القرآن الكريم ولن ترضى على اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولذلك سقطوا. وبعد ذلك صار مرسي نفسه يدعو إلى النفير، مؤتمر كبير يدعو إلى النفير العام لمواجهة للذهاب إلى سوريا، يدعو الشباب، وذكر بعض المشايخ هناك أنه أرسل عشرات الآلاف إلى سوريا لما يسميه الجهاد في سوريا. في نفس الوقت كانت فلسطين أمامه، كان يمكنهم أن يتحركوا إليها، ولكن هنا يعني لأنهم يسيرون خلف الخط الأمريكي أين تعلن أمريكا الجهاد يذهبون، تعلنه في أفغانستان يذهبون، تعلنه في سوريا يذهبون، تعلنه في ليبيا يذهبون، تعلنه في اليمن لتحارب أنصار الله وتحارب أهل الله وتحارب الشرفاء يذهبون، وبالتالي هم يعني ينقادون لهذا الأمر. وبالتالي هنا انطلاقا من ذاتيته، جماعة تريد أن تبقى وتريد أن تحظى بسمعة، فتتصور أن ولاءها لأمريكا أو أن رضا أمريكا عنها سيكسبها ذلك. ولكن كما يقال المتعري بأمريكا عريان، أمريكا لم تمنح حتى لا تهتم إلا بمصالحها. فيقول السيد عبد الملك: أو إنسان يعتبر نفسه أنه حقق إنجازات كذلك عندما يتمحور حول ذاته. طب ذكرنا هذا عند الحديث عن العجب والغرور، أن يصبح هو ذاته وصنم يعبد نفسه، يبقى كل تفكيره حول نفسه. طبعا هذه كلها الأمراض لها علاقة ببعضها، الظلم له علاقة بالكبر أيضا، لأن المتكبر يضع الأمور في غير موضعها، بدل أن يستشعر العبد أنه عبد لله فيستشعر أنه رب وأنه صنم وأنه له قدرات وأنه فعل أشياء، وبدل أن يقول ينسب الأمور لله يقول هذا توفيق إلهي، ينسبه إلى نفسه. يقول يبقى كل تفكيره حول نفسه، يستشعر أنه أصبح إنسانا مهما، إنسانا عظيما، إنسانا بمنزلة عالية، وتمحوره حول ذاته يجعله يحسب كل الحسابات من هذا المنطلق. ولذلك يصبح المنطلق بدل أن يكون إرضاء الله، بدل أن يكون الطمع في فضل الله، بدل أن يكون التأسي بأولياء الله وأنبياء الله، بدل أن يكون خدمة المصالح العامة والمصلحة التي كلف بها، يصبح دوره تضخيم ذاته. هو صار يرى ذاته بصورة فيريد أن يضخمها، ولذلك كل من يمده بالتضخيم، كل من يثني عليه، كل من يقف في صفه محقا كان أو مبطلا يقف معه. يقول من هذا المنطلق في علاقته مع الآخرين، حتى في أدائه للمسؤولية، حتى في أعماله يركز على نفسه، المعيار هو نفسه، أقرب الناس إليه أكثرهم مديحا له، وأكره الناس عنده أقولهم بمر الحق له، يأنف إذا نصح، يغضب إذا قيل له اتق الله، يستاء إذا أوصي بالحق، لا يتقبل أن يسمع نصيحة من أحد أو ملاحظة من أحد أو تنبيها من أحد، يعتبر نفسه في حالة وموقع لم يعد فيها بحاجة إلى أن ينصحه أحد ولا أن يوصيه بالحق أحد ولا أن يذكره أحد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعتبر لنفسه الصلاحيات المنفلتة أن يتصرف كيف ما شاء وكيف ما يريد. في حالة الغضب إذا غضب يعطي لنفسه الحق أن يعمل ما يشاء ويريد. وطبعا أحيانا حتى الغضب نفسه، الغضب هذا البعض يتصور أن هذا الانفعال خارج نطاقه، مع أن الغضب ذلك قد يكون ناتجا عن التمحور حول الذات. ولذلك المؤمن إذا قيل له اتق الله يتذكر الله ويخاف الله ويتواضع ويتأدب ولا يشعر بأي ارتباك ولا يشعر بأي انفعال مزعج، بخلاف ذلك الذي يتمحور حول ذاته، لأنه يشعر بأن كرامته مست وأن عزته وكبرياءه قد أوذي. يعني حتى البعض يقول هذا فلان خدش كبريائي، فهو يفخر حتى بكبريائه ويعتبرها شيئا شريفا شيئا كريما. لذلك حتى هذه الانفعالات، المؤمن بعيد عن الانفعالات السلبية، وهذا طبعا له أثر حتى في نفسيته وفي سلامه حتى في صحته، لأنه لا ينزعج هكذا لأي شيء، بخلاف ذلك المتمحور حول ذاته أي تصرف أي كذا يحركه. ولذلك الله تعالى عندما وصف عباد الرحمن يعني لا يتأثرون بالجاهلين، يمرون عليهم مرور الكرام، يقولون لهم سلاما هكذا نحن لا نريد الصراع، بخلاف ذلك الذي ينفعل ويعتبر ذاته شيئا مقدسا وبالتالي ينفعل لكل من يمس تلك ذاته. ثم ذكر الانحراف الكبير الذي يقع فيه المتمحور حول ذاته. قال: حالة التمحور حول الذات حالة من أخطر الحالات على الإنسان في إيمانه. لماذا؟ لأنه ينافس ربه، يعني بدل أن يعبد ربه، بدل أن يهتم بربه سبحانه وتعالى يتمحور، أي يجعل ذاته هي المقصودة، بدل أن يتوجه بصلاته إلى ربه توجه بصلاته إلى نفسه، وهكذا لها خطر على إنسانية الإنسان. لأن الإنسان متوحر حول الذات ذاته يتصور أنه كامل ولا يحتاج إلى زيادة، والإنسان إذا شعر بكماله ينقص. لا يزال الرجل عالما حتى يقول علمت، فإذا قال علمت فقد جهل. وهكذا الإنسان كلما شعر بقصوره ونقصه كلما زاده الله رفعة وزاده كمالا وتنبه إلى أخطائه وصححها. هكذا مثل المريض إذا انتبه لأمراضه عالجها، والمغرور بصحته الأمراض تستشري فيه وهو يفخر بصحته. وهكذا قال وفي واقعه الطبيعي، هذا الإنسان يخرج يصبح حتى ممقوتا عند الناس، لأن هذا الإنسان جاء جاء بعض الناس حتى مثلا في محاضرة أو كذا فيأتي ويتحدث عن نفسه من غير منفعة، يقول هذا جاء ليعلمنا ويفيدنا ويعطينا خبرته، أم جاء ليحدثنا عن نفسه. وبالتالي يعني حتى في الواقع يعني هذا يشعر كل كلامه عن نفسه يفخر وإلى آخره. وبالتالي في كل شيء يقول الإنسان يخرج عن الوضع الطبيعي، يعيش نفسية حساسة جدا، يأتي سوء الظن، تأتي الأوهام، يتحول طبعا. لماذا؟ لأنه دائما يتصور أن الكل يتربص به ويخاف منه، ومثل ما كان يفعل فرعون عندما يقتل الأبناء مخافة أن يولد ولد يحاربه أو إلى آخره. يتحول كل تفكيره حول نفسه، حول والموضوع الأهم هو نفسه ونفسه فقط، كل شيء يفكر فيها هي النفس والموقع. وطبعا هنا يعيش حالة الاضطراب وحالة القلق وحالة الجزع. لماذا؟ لأن يعني كل من عبد نفسه من دون الله تشتت وضاع وتألم ولم يجد إلا الشر، بخلاف ذلك الذي يسلم أمره لربه، يفوض لربه، يخلص عبوديته لربه. يقول عن سيد الملك يتحدث عن نفسية هذا الشخص، يقول هل الآخرون يحترمونني؟ هل هم يفعلون لي؟ أو أنهم يتآمرون علي؟ أو أنهم يمكرون علي؟ وبالتالي يبقى مشوشا. حتى عندما يبتسمون يقول هل هؤلاء يبتسموا تقديرا لي أم يبتسموا سخرية مني؟ فبالتالي دائما يسيء الظن ويعيش حالة الارتباك، تصبح ذاته متضخمة، والذات التي تملأ فكره ونفسه هي الموضوع الأهم، هي الصنم الأكبر، الصنم الكبير التي أصبحت كل اتجاهاته نحوها في هذه الحياة. ثم ذكر الفرق بين المتمحور حول ذاته، طبعا الظالم لنفسه لأنه بدل أن يعبد الله عبد نفسه، ظلم نفسه، وبين المؤمن الذي وضع الأمور في نصابها. فقال الحالة الإيمانية تجعل الإنسان يذوب في الله، يذوب في الله سبحانه وتعالى، مثل ما يعبر الصوفية بالفناء، الفناء في الله، يعني يشعر وكأنه لم يبقى له وجود. كما سئل بعضهم، بعض الصوفية قال له من أنت؟ قال كنت، قال لقد كان لي اسم ولكن نسيته، اسمي الآن هو أن الآن اهتم فقط بمعرفة الله وكذا. وبالتالي هذا هو الأمر، يعني حتى أن بعضهم سأله عنه، يعني أظن اسمه أبي يزيد، فقال له قال هل تعرف أين هو أبي يزيد؟ قال لقد مات لا أحياه الله. طبعا هذه كلمة هكذا، يعني هو يتكلم عن نفسه، قال لقد فاني، يعني لم يبقى له وجود، لأنه صار منشغلا بربه سبحانه وتعالى، لا أحياه الله، لأن سعادته ولذته في أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذه المشاعر الإيمانية، الإنسان حتى اسمه ينساه لأنه عبد الله، من أنت؟ أنا عبد الله. مثل ما ذكرنا عن سلمان، سلمان الذي شرفه رسول الله بأن اعتبره من آل بيت النبوة، هم افتخروا بأنسابهم وافتخر بإسلامه. لماذا؟ لأن هذا هو الأمر، الأمر هو ربي. الذوبان كما يقول سيد عبد الملك تجعل الإنسان يذوب في الله، يذوب في الله سبحانه، ذهنيته دائما منشدة إلى ما يرضي الله، إلى ما هو رضا الله سبحانه وتعالى، لا يعيش حالة الكبر ولا حالة الغرور ولا حالة العجب أبدا. طبعا هذه من أكبر الأسباب، المنابع التي ينبع منها الظلم. همه المؤمن، همه العمل الصالح، همه أن يكون من في عباد الله الصالحين، همه أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله عنه. هذه هي النفسية الإيمانية، هذه هي المشاعر الإيمانية التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان، أن يحرص عليها، أن لا تذهب هذه المشاعر نتيجة أن الإنسان أصبح في موقع من مواقع المسؤولية. يعني البعض يكون طيبا معتدلا مستقيما فتأتي مسؤولية من المسؤوليات ويتخرب تماما. طبعا تلك المسؤولية تكشفه عن حقيقته، هي اختبار إلهي، مثل ما حصل لإبليس ولذلك المؤمن عندما تأتيه المسؤولية يقول هذا اختبار، ويخاف ويحذر ويعتبر بالذين سقطوا، بالذين كانت صارت لهم مسؤوليات ولكنهم لم يستطيعوا الوفاء بحقها، لذلك طغوا وتكبروا وأعجبوا وغروا ووالوا الظلمة وتركوا ما يجب عليه من مسؤوليات. ولذلك أخطر شيء أو السبب الأكبر للظلم، ظلم المسؤول، هو تمحوره حول ذاته، عجبه بذاته، غروره بذاته، ولذلك لا يمكن أن يؤدي دوره من غير بعدل ومن غير ظلم إلا إذا تخلص وزكى نفسه عن هذه الخلال. والحمد لله رب العالمين.